ناسي وما بتسأل عني، متغير ومحيرني، ناسي وما بتسأل عني. انت يلي مصهرني، انت يلي مصهرني، تذكرني ليلة ليلة وليلة تنساني. غير ومحيرني، ناسي وما بتسأل عني. انت يلي مصهرني، انت يلي مصهرني، تذكرني ليلة ليلة وليلة تنساني. ترجمة